هذا كان بيصلي العصر، كان بيصلي يعني بيصلي 4 ركعات، فاهمين ولا ايه؟ هو الكلام بقى سؤال، المأموم اللي بيصلي المغرب خلف الإمام اللي بيصلي العصر لحقه في السجود بتاع الركعة الأولى، فالركعة الأولى مش محسوبة. طيب هو يبقى لحق معاه 3 ركعات، فاهمين ولا ايه؟ قال اه، هل انا باعتباري مأموم يبقى تبين لان انا كنت بصلي الظهر ورا العصر؟ قال انا صليت 3 ركعات زي ما هم مطلوبين مني، فاهمين ولا ايه؟ هل اعيد صلاة المغرب؟ قال لا ما تعيدش. ليه؟ قال لانه هو لما اتم وراه من الوضع الطبيعي انه بصلي ايه؟ أيوة، إنما تبين إنه بصلي. وعشان كده بنقول يا حبايبنا لما نيجي نقضي الفوائد، قال أيوة، قال لازم أقضيها بالترتيب، يبقى أصلي العصر الأول بعدين أصلي المغرب. حاضر يا مولانا، أنت مش كل واحد يرفع الإصبع عشان الكلام ده، أنا بقوله عارف أبعاده، فيعني سيبونا الكلام لأن ده برضو خارج عن الدرس. فيبقى إذن انا لما اجي اصلي المغرب ولا فوتني؟ قال بصلي الفوات. قال طيب انت هتصلي الفوات ازاي يا مولانا؟ قال اذا كنت بصلي، افهموا الكلام، اذا كنت بصلي منفرد. قال اه، قال بصلي الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء. قال طيب افرض اني دخلت وباقضي الفوات، بس لما دخلت لقيت الناس بيصلوا الظهر العصر واني فيتني الظهر، قال ينفع تني وراهم نية الظهر وهم بيصلوا العصر؟ قال لي ان الصلاة دي متأكدين ان هي رباعية، يبقى الظهر 4 والعصر 4. قال ايوه، يبقى هو ناوي العصر واني جاي ما صليتش الظهر، انوي وراه العصر وبعد ما خلص العصر الظهر اصلي العصر لوحدي. قال لي ان نظم الصلاة لا يختلف، نظم الصلاة ده ايه؟ يختلف. قال طيب إذا اختلف نظم الصلاة يبقى لا تجوز الإمامة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنني لو دخلت ولقيتهم بصلوا المغرب ينفع أصلي الظهر وراه؟ ما ينفعش، لأن دي رباعية ودي ثلاثية، يبقى يختلف نظم الصلاة، يبقى إذا لا يجوز. قال طيب ونعمل إيه؟ قال لك أن تصلي منفردا وترتب على حسب ما رتبنا، أو تصلي، خلي بالك هو، أو تصلي المغرب ثم تعيد الظهر ثم العصر ثم المغرب. واضح كده ولا أقول تاني؟ خلاص يا مولا، بس عشان ما نشرطش. لا يا مولانا الله يخليك، نبقى صعب بقى بعدين، يعني أصل الكلام مش في الموضوع، يعني احنا بنقول الأشياء اللي نقدر نجاوب عليها سريعا كده. قال آه، إنما هنخش في الموضوع والله ما نطلع منه، فاحنا عشان نخرج من العهدة بيقين. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانين يا رسول الله؟ قال ان انت تتبرز في طريق الناس وفي ظلهم، يعني الحتة اللي بيمشوا فيها تتبرز فيها، والحتة اللي بيستظلوا فيها من حر الشمس بتتبرز فيها. يبقى اذا كل ما يجي انسان عشان يستظل بظل الشجره ولقاك عامل العمليه قال يلعنك، والكلام ده نعم. عليكم السلام. عندنا من الاداب ان احنا لا نقضي حاجتنا في الثقب. الثقب اللي شق في الارض، الارض لما بتجف وتعطش مش بتشقق؟ ثم شققنا اي بتشق، فانا ما جيش في الشق ده. قال الشراجل الفلاحين عارفين الكلام ده. قال وابول او اتبرز. قال لي انه ممكن يبقى فيه حيوان ضعيف تؤذيه بان تسقط عليه الكاس، او يكون حيوان قوي يطلع يعضك يؤذيك. ادي الاسلام، رفق بحيوان من ناحيه وحفاظ على الانسان من ناحيه اخرى. شو ده الدين يعني ولا ايه؟ مش عندكم جمعيات تلفكم بالحيوان؟ نعم يا سيد، مش عندكم جمعيات تلفكم بالحيوان؟ نعم. ده امر اخر قد يكون ولذلك اغلب الصرع